علينا القرآن وقرأنا كتاب الله، وقد بين ربنا جل وعلا بأن هذا القرآن بأنه هدى، لكن هذا القرآن هدى لمن؟ قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لأهل التقوى والفلاح، لمن يلتمس مراد الرب جل وعلا. ولذا أنزل الله عز وجل خير كتاب بواسطة خير ملك على خير رسول على خير أمة على خير لغة. لماذا؟ لكي يعملوا بالقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث طارق بن أسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك. كم من قارئ للقرآن وهو في الدرك الأسفل من النار. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. وكم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه لم يقم بالقرآن. ولذا لعن الله الظالمين ولعن الكاذبين ولعن أمور عظيمة. فتدبروا القرآن يا عبد الله، عباد الله تدبروه تفلحوا وتسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. كم من قارئ للقرآن وهو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ثم ذكر منهم رجل قرأ القرآن وعلمه ثم عرفه الله نعمه فعرفها. ثم يقال فحينما يعرف نعم الله يقول يا رب قرأت القرآن وتعلمته وعلمته. ثم يقال كذبت قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. خذوه على وجهه إلى النار. المراد العمل بالقرآن يا أمة القرآن. كم من عالم بالقرآن وقارئ للقرآن لكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله حينما لا يعمل بالقرآن يكون وبال عليه. حينما لا يعمل بالقرآن يكون وبال عليه. ولذا حينما ذكر الله عز وجل عن بني إسرائيل إحبار بني إسرائيل حينما لم يعملوا بكتبهم قال جل وعلا كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بيانا شافيا بأنك لا بد أن تعمل بهذا القرآن. ولذا يغضب صاحب من؟ صاحب القرآن الذي يقوم به آناء الليل وآناء النهار، كما جاء ذلك في الصحيحين عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وإلا ذكر الله عز وجل قصص من بني إسرائيل وغيرهم حينما ذكر الله عز وجل الذي آتيناه آياتنا لكنه لم يعمل. انظر ماذا حصل له. آتيناه آياتنا قال فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أخلد إلى الأرض، إلى المنصب، إلى الجاه، إلى الملك، إلى الدينار والدرهم، ثم حصل له ما حصل. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة فتنتلق اقتاب بطنه فيدور كما يدور الحمار في رحاه

وهذه ملة إبراهيم عليه السلام الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم باتباعها، ومن أعرض عنها فقد سفه نفسه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذا ننظر إلى شيء من صور هذا الأمر عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشار أبو بكر رضي الله عنه في الأسماء قال أبو بكر يؤخذ منهم الفداء، قال فاستشار عمر رضي الله عنه قال عمر يا رسول الله أرى أن تمكن حمزة من أخيه العباس وتمكن عليا من أخيه عقيلة وتمكنني من فلان قريبا لعمر ثم نقطع رؤوسهم لكي يعلموا أن ليس في ديننا هوادة ليس في ديننا تبادل للكفار، لأن الكافر شر الخلق والخليقة، ليس له موطن في الأرض ولا كرامة، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذن لماذا نعزهم؟ لماذا ننصرهم؟ لماذا نقربهم؟ وقد أمرنا ربنا جل وعلا بإقصائهم وعداوتهم وبغضهم. ولذا أعظم وصف وصف الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ولذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطرق. إذن هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين أيدينا، لماذا يا عباد الله نخالف ذلك ونحن نقرأ القرآن ونسمعه؟ أيضا يا عباد الله ننظر إلى الأمر الذي أمر الله عز وجل به بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كثيرا من الناس اليوم يعظم طاعة المخلوق ونظامه وأمره على طاعة الله ورسوله. قال الله عز وجل في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وإذا قال جل وعلا مبينا مصير من قدم طاعة المخلوق على طاعة الله ورسوله يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا وعيد عظيم وتهديد شديد من رب العالمين. لكن أين من يعقل ويتدبر القرآن؟ فتدبر القرآن يا عبد الله، لكي تفلح وتسعد في الدنيا وفي الآخرة. أيضا يا عباد الله، وقفة أخرى مع القرآن. القرآن يأمرنا، بل كتب الله عز وجل علينا هذا القتال وهو قتال كفار. كتب عليكم القتال، من كتبه؟ فلان من الناس؟ لا، كتبه رب العالمين بأنه لا عزة للمؤمن ولا كرامة للمؤمن ولا بقاء لدين الإسلام ولا بقاء للشريعة المحمدية إلا بوضع راية الجهاد وقتال الكفار. ولذا تأقلت الحدود وأزيل شرع الله واستهين بالقرآن ويسب الله ويسب رسوله صلى الله عليه وسلم. بسبب ماذا؟ بسبب عدم رفع راية الجهاد. والله لو رفعت راية الجهاد لبقي ديننا عزيزا ونحن عزاء، وديننا ولله الحمد عزيز، لكن نحن الذين أصابنا الذل حينما ركنا إلى الدنيا وتركنا جهاد الكفار. ولذا هذا الجهاد ربما يتصور العبد بأن ليس له عدة ولا عتاد، فربك جل وعلا أمرك بما تستطيع، بأي شيء تستطيع على قتال الكفار فقاتلهم. قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من قوة، أيا كانت تلك القوة، لو كان مجرد قوة الإيمان. بقوة الإيمان تنتصر أنت على الكفار. ذكر ذلك رب العالمين حينما ذكر سورة الأحزاب وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه في الخندق. لا يستطيع أحدهم من شدة الخوف أن يقضي حاجته خارج الخندق. ثم جاء نصر الله حينما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. جاء نصر الله بقوة الإيمان والثبات. أيضا حتى لو لم تملك من القوة إلا الحصى فإنك تنتصر على الكفار. كيف ذلك؟ جاء ذلك عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أخذ شيئا من الحصى ثم رمى به، نادى وجوه الكفار وقال: ساهت الوجوه، ثم ولوا مدبرين بحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا بالعصا لوحدها تنتصر أيها المسلم. وهذا موسى عليه السلام نصره الله بالعصا، قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. فنصره الله بالعصا. قد يقول قائل: هؤلاء أنبياء ورسل. نقول: الله عز وجل تكفل بنصر الرسل والمؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كلام ربنا لا نؤمن به. قد تكفل بنصرنا، لكن من؟ ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله قوي عزيز. الله أكبر يا عباد الله. مهما هدد الكافر بقوته فإن القوة لله جميعا. الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه، يدبر الأمر كيف شاء، لله الأمر من قبل ومن بعد. إذا كان الأمر لله من قبل ومن بعد، لماذا نغتر بقوة الكفار وقد بين ربنا جل وعلا بأنهم ليسوا شيئا؟ اسمع وتدبر كلام ربك. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذا قال جل وعلا وأن الله مخزي الكافرين. إذا كان الأمر هذا فلماذا نرعب من عدونا؟ لماذا نرعب من عدونا؟ أين الصدق في اللجوء إلى الله والتوكل عليه؟ كم هدد المهددون للقضاء على الإسلام؟ فرعون زعم بأنه ربا، وحينما زعم أنه ربا أمر بقتل أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم. تصور بأنه صار الأمر إليه. ما علم هذا فرعون أن الذي يعز الله الدين ويقضي على فرعون وملكه هو من يعيش في بيت فرعون. من يعيش في بيت فرعون يخرجه الله كي يقضي على فرعون وملكه والكفر كله. هل تصوروا بأن أحدا سيأتي إلى بيوتهم ويفسد عليهم بيوتهم؟ لا والله، بل قالوا قرة عين لنا، قرة عين لنا، لا تقتلوه، قرة عين لنا. ما علموا بأنه عدوا وحزنا، ما علموا بأنه عدوا وحزنا. ثم أخرجه الله من بيت فرعون. وهكذا يهدد المهددون كما يهدد بوشا وغيره ومجلس الكونغرس وغيره. لكن يهددون من؟ يهددون أسامة بن لادن وملا عمر. سنقضي عليهم خلال 46 ساعة. يا سبحان الله، يا سبحان الله. هل الأمور بأيديكم؟ والله ما ترفعوا عن أنفسكم ضرا ولا تجلبوا لأنفسكم نفعا فكيف لغيركم؟ ولذا مجرد تهديد وكلام من أسامة خلال 2 دقيقة من أكبر دول العالم قوة وعزة وعتادا تستنفر جيشها وقوتها. مجرد كلام، مجرد كلام. أين قوتك يا بوس؟ ومن معك والعزة التي معك؟ إنها لا تساوي شيئا عند قوة الله. ولذا يا عباد الله، ولذا يا عباد الله، حتى لو مات أسامة، ونسأل المولى جل وعلا يرزقنا وإياه الشهادة بعد نصرة للإسلام والمسلمين وغيظا للكافرين، والله حتى لو مات أو قتل، والله ما يهنعون بملكهم، والله نفكر بأسامة حتى بعد موته، كما كان يعيش الحجاج بعد قتل سعيد بن جبير. كل ليلة يأتي فيقول قتلني سعيد، قتلني سعيد. إذا يا عباد الله، الله الله بالتعلق بالله. انظروا ماذا قال هود عليه السلام يخاطب من؟ من على الأرض كلهم جميعا. اسمعوا ماذا يقول، سمعوا كلام ربنا. قال اشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. واشهدوا الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. فكيدوني جميعا، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. أما الذي لا يملك ناصيته كيف يخاف منه؟ والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، لا يقضون بشيء. ولنا نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لابن عباس حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الامة لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وبعد كل صلاة نقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ونقول في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن يا عباد الله، الله الله بعدم النظر إلى قوة الكفار وما عندهم من العدة والعتاد، فإن الذي خلقهم وخلق عدتهم هو الله الذي يقول للشيء كن فيكون، كل يوم هو في شأن. ولذا يا عباد الله، إذن علينا ماذا؟ علينا أولا بقوة الإيمان، بالاستعداد بقوة الإيمان، ثم الاستعداد بقوة العدة والعتاد. وإذا حينما قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث سلمة المكوعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس ينتظرون، قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر. قال أبو جحيفة فيما رواه مسلم في صحيحه حينما سئل: هل غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة بدر؟ قال: لا، كنت صغيرا. قال: وكنت أصلح النضلة، أصلح النضلة إعدادا للكفار. إذن يا عباد الله، الله الله بالإعداد، ثم استعينوا بالله، استعينوا بالله، فعدونا متربص الآن بنا. والله عجب، عجبا والله تعجب كل العجب، كيف العدو قد ملأ الخلجان والحيطان وملأ اليابس والبحر، ثم نحن نستعد بالمهرجانات والغناء. أهذه أمة تعقل؟ أهذه أمة تعي؟ أهذه أمة تفكر؟ والله لو لم يكن فيها دين لمنعها عقلها من ذلك، لكن المشتكى إلى الله، المشتكى إلى الله. إذن يا عباد الله، الله الله بقتال الكفار. ولذا قال الله عز وجل: فإذا انسلخت أشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال جل وعلا في محكم التنزيل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. والله ليس لنا كرامة إلا بالجهاد. صحيحين من حديث أنس رضي الله عنه حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتل في سبيل الله يتمنى أن يعود إلى الدنيا حتى يقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة. وحياتنا أيضا يا عباد الله بالجهاد. قال جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال عروة بن الزبير: أي للحرب، فإن الله تعالى عز وجل أبدلنا بالحرب بعد الذلة عزة وبعد الضعف قوة. وإذا حتى لو مات فقد بين ربنا جل وعلا: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. نظر شيئا من الواقع يا عباد الله، الواقع يشهد بذلك. انظروا يا عباد الله، في أفغانستان لها أكثر من 30 سنة وهي تقاتل، وهي تقاتل من الشيوعيين حتى نهاية الصليبيين، ومع ذلك كم قتل منهم؟ لم يتجاوز القتلى منهم 1,000,000. وانظر العراق حينما لم يرفعوا راية الجهاد، خلال سنوات قليلة قتل منهم من النجاعة وغيره من الحصار 1,700,000. إذن الجهاد حياة لنا يا عباد الله. فالله الله يا عباد الله بهذا الأمر، لكي نفلح ونسعد ونعز في الدنيا وفي الآخرة. ولذا هذا هو الواجب علينا فلا نتساهل فيه. فقتال الكفار لا بد أن يكون يا عباد الله أمر ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، وبين بأن العزة في هذا الأمر. فإذا تخلينا عنه أذلنا الله، فإذا تخلينا عنه أذلنا الله، كما هو الواقع اليوم، حتى أن عدونا يتصرف في أمورنا الخاصة، في أمورنا الخاصة. ماذا ننتظر؟ أننتظر بأن أرحامنا السعيدة تمتلئ من بني الصليب؟ أننتظر بأن بني الصليب وعباد الصليب وشربة الخمر وأكلة الخنزير يلعبون في أعراضنا وفي دمائنا ورقابنا وأموالنا؟ ماذا ينتظر؟ والله ثم الله لبطن الأرض خير لنا من ظهرها، فلا كرامة لنا يا عباد الله إلا بالعودة إلى الله ورفع راية الجهاد. أمن المعقول بأن أعظم جريمة في العالم اليوم بأنك تكون مجاهدا؟ أعظم جريمة جريمة لا تغتفر، تستحل المحارم وتستحل البيوت بسبب أنك مجاهدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. أخرج البخاري في صحيحه حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليأخذ أموال الصدقة منعها زلازة العباس وابن جميل وخالد. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خالد رضي الله عنه؟ أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أعتاده وأدراعه في سبيل الله. تظلمون خالدا، وإذا حينما بكت البواكي على سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، قيل لعمر إن النساء تبكي واستمعنا، قال ليبكي على أبو سليمان البواكي، ليبكي على أبو سليمان البواكي. أمة تربت على الجهاد والعزة. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: كنت يوم بدر كان عن يميني فتى وعن يساري فتى، فقال الذي عن يميني: يا عم أين أبو جهل؟ قال: وماذا تريد من أبو جهل؟ وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأت عيني عينه ما تركته حتى أقتله وأقتل دونه. فتى، لكنه ما تربى على الفضائيات والتلفاز، ولم يتربى على الكرة، ولم يتربى على التعايش مع الكفار، ولا على طلب السلم معهم، ولم يتربى على الانهزامية، إنما تربى على نصرة الإسلام حتى لو كان على حساب دمه. فتبجمنا رخيصة في سبيل ديننا، ودماؤنا إذا لم تذهب لله فلا خير فينا. ثم قال: من عن يساره؟ يا عمين أبو جهل. قال: وماذا تريد منه؟ قال: إني سمعت أنه يسب رسول الله. ما تهنى بعيش هؤلاء الفتية، ما تهنوا بعيش أن يعيشوا على أرض وفيها من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: أين أبو جهل؟ قال: وماذا تريد منه؟ قال: إني سمعته يسب رسول الله، رسول الله يسب بين أيدينا، سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأت عيني عينه ما تركته حتى أقتله وأقتل دونه. فما إنك أنت قليلا إلا وقلت: هذا صاحبكم، هذا أبو جهل. فانطلقا من الصقرين فتعاداه بسيفيهما حتى برد. من الذي رباهم؟ ربهم القرآن الذي يقرؤونه والقرآن الذي يسمعونه. لكن أين تلك القلوب؟ إذن يا عباد الله، الله الله، وثقوا بنصر الله، وثقوا بنصر الله. والله ثم والله لو لم يبق إلا مسلما على وجه الأرض لينصرنه الله، رضي من رضي وسخط من سخط. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حتى لو هدد مجلس الكونغرس إلى 90 يوما كما هدد فرعون قال دروني أقتل موسى. من قال لك لا تقتل موسى؟ دروني أقتل موسى، نحن معك أقتل موسى، تستطيع أن أقتل موسى؟ موسى الذي يقتلك أنت وجندك وعدتك وعددك. ولذا حينما قالوا له إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. ولذا هذا الأمر لا بد أن نعيشه يا أمة الإسلام. فالله الله بإحياء هذه السعيرة التي أميتت ولا يميتها إلا أهل النفاق، لكنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. يقولون بأن هذا ليس جهاد الذي في أفغانستان ولا في السيسان، هذا مثل ما قال المنافقون للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أي أنت يا محمد من في الجهاد؟ ليس جهاد هذا، ليس جهاد كحال اليوم من يقول ليس هذا جهاد. لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لكن أبى الله إلا أن يظهر دينه على رغم أنوف الكفار والمنافقين. ولذا قال جل وعلا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذا قال إبراهيم عليه السلام حينما هدده قومه قال كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كيف تهدد وأنت كافر بالله؟ أنت الآن تجرأت على الرب جل وعلا وعبدت الصليب، كيف أخافك وأنت لم تخف من الله؟ كيف؟ فإذن يا عباد الله، الله الله، العودة إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقفة أخرى مع القرآن. انظروا يا عباد الله ماذا قال ربنا جل وعلا في كتابه. أمرنا ربنا جل وعلا بأن تكون نساؤنا ماذا؟ بأن لهن المكانة العظمى والمكان الرفيع الذي فيه حفظها ورعايتها وشرفها وعزها ودينها. فقال لها ربنا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها، في بيت زوجها، ليس في وظيفتها ولا في مدرستها ولا في معملها، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيته. أيها الأخت المسلمة، أنت الأم المربية، أنت خليفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم حارثة يا رسول الله أين حارثة، كما جاء ذلك في البخاري وغيره، حينما قتل رضي الله عنه قالت يا رسول الله أين حارثة، إن كان في الجنة صبر وإن كان غير ذلك تعلم ماذا أصنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثي إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذه أم حارثة تقتدي بها يا أمة الإسلام. نعم يا عباد الله، أيها الأخت المسلمة، لا تغتري بالأبواق الناعقة والكلاب المسعورة التي تدعوك للخروج والاختلاط والفساد، فقد رفع الله عز وجل من شأنك فلا تذلي نفسك لهما، فلا تذلي نفسك لهم. ولذا خصك الله ورسوله بأمور عظيمة، تدبر القرآن تجديها. ولذا حق الناس بصحبته حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الناس حق بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. أخرج البخاري في الأدب المفرد أن رجلا جاء لابن عباس رضي الله عنهما قال إني قتلت نفسا فماذا تأمرني؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال إذن فاعمل الصالحات. قال الراوي عن ابن عباس لما سألته عن أمه؟ قال لأني لا أجد عملا أعظم من البر بالأم يكفر هذه الجريمة السرعاء. إذن يا أمة الإسلام ارفعي من شأنك وربي أبنائك على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقتال الكفار وعداوتهم وموالاة المؤمنين ونصرتهم. وأما خروجه فقد دلت النصوص على أن ذلك مخالفا لشرع ربك. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن الخروج كما منعت نساء بني إسرائيل. ولذا قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد حينما قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا لبست المرأة ثيابها قيل لها إن تريدين؟ قالت تريد أن أعود مريضة أو صلي على جنازة أو صلي في مسجد. قيل وماذا تريدين بذلك؟ قالت تريد بذلك وجه الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي لا إله غيره من لبست المرأة وجه الله بمثل أن تقر في بيتها وتعبد ربها. فالله الله يا عباد الله بهذا الأمر. ونختم هذه الكلمة عن الاستقامة على هذا الدين فيا عباد الله الله الله بالاستقامة على الدين فوالله ما ينفع العبد إلا إذا استقام على دين ربه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ونسأل المولى جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والحذر يا عباد الله أن يكون رمضان لا نعرف ربنا إلا فيه. وإذا خرج رمضان لا نعرف الله. من كان يعبد رمضان فإن رمضان عما قريب سيرتحل. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فإن الله حي لا يموت. فالله الله يا عباد الله بما ينفعنا ويقربنا إلى الله. اللهم عزك.